بسم الله الرحمن الرحيم. انصروا أهل السنة. انصروهم في سوريا. انصروا أهل السنة. انصروهم في الأحواز. انصروا أهل السنة. انصروهم في دمنا. انصروا أهل السنة. انصروهم تحت حكم الطواغيط وفي سجونهم. لفضيلة الشيخ احفظ بن عجب الدوسري. لماذا ليس لي وطن كباقي الناس؟ لماذا يخنق الإحساس؟ لماذا دائما أبكي وحولي؟ الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، أقوى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتسجد. الحمد لله مذل الطواغيت والكافرين، الحمد لله ناصر المؤمنين الموحدين، الحمد لله القوي العزيز الجبار المنتقم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. وماذا عساي أقول بعد الصلاة على محمد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الهم يعتصر القلب والألم يفتق ماء العيون. القلب يعتصر والدموع تذرف والقلب يتوجع على حال إخواننا المسلمين. انصروا أهل السنة يا أهل التوحيد، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، أولا تعلمون بما يحل بإخوانكم وأنتم للشاشات تنظرون وأنتم للأخبار تتابعون؟ يذبحون ويقتلون، يسحبون على وجوههم ويهانون، تنتهك أعراضهم، والمسلمون سكارى في غوايتهم والنصر يحلو لهم في لعبة القدم. جفت دموع المخلصين تنوح قتل المسلمين، وتقطع القلب الحزين على جراح الصامدين، وبكى الشجاع الحر من ظلم الطغاة الناعقين، وتكسر السيف الصقيل وضاع في الغمد العرين، والدرع صار وقاية للكافرين الطامعين، والمسلمون تسوسهم بالظلم أيدي الحاقدين، ودماؤهم في كل ركن تستغيث النائمين، فالطفل يقتل بالسلاح لأنه للثائرين، والأم تندب طفلها بالهم حتى لا تبين، فالعار يلحقها إذا ما أبصرت للغاصبين. فلكم رأت بكرا يدنسها قساة الكافرين، والشيخ يعثر في الطريق يخاف بطش الناقمين، ويقول ويحكم وقفوا ماذا يفيدكم الأنين؟ أي يفيدكم شيخ تعاقب فيه آهات السنين، فتدوسه الأقدام حتى ضج بالجرح الحزين، والأخت تسأل عن أخيها في بلاط الظالمين، في سجون الظالمين، وتقول أين أخي؟ أمات مع الأسود الصابرين أم في الزنازن والقيود وفي العذاب المستكين؟ فيزفها العلج اللئيم إلى خباء الغادرين، ويقول مات لأنه قد صار في العار المهين، فتثور في صدر الصبية نار حقد لا تحين، وتموت من قهر ومن عار أصاب الخاملين، ويضج صوت الحق يسأل عن رماح المسلمين، وعن الذين تثور غيرتهم على العرض الحصين. فتساءل الجبل الأشم عن الأباة الفاتحين، من حرروا الإنسان حتى صار كالطود المبين، نشروا الهداية والعدالة بين كل العالمين. أين هذه الصورة؟ إنها صورة أهل السنة في سوريا، إنها صورتهم تحت وطأة الظلمة الطواغيت، إنها صورتهم في الأحواز، إنها صورتهم في اليمن ودماج، إنها صورتهم تحت حكم الطواغيت الظلمة، إنها صورة تقطع أنياط قلب المسلم وتجعله يثور غيرة وحمية. انصروا أهل السنة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنحب لإخوتنا أن تنتهك أعراضهم، أن تصادر حرياتهم، أن توطأ أوجههم بالنعال، أن تقطع أوصالهم، أن يذبح أطفالهم ونساؤهم وشيوخهم. إنها صورة فعل أهل الرفض، أهل النصيرية والحوثية والصفوية الكافرة، الروافض الكفرة الذين خرجوا على أهل السنة في كل أرض، لا لشيء إلا لحقد دفين دفنوه سنينا. فلما دعا المسلمون إلى الانتفاضة وإلى الخروج على الظلمة وإزالة حكم الطواغيت، حاربوهم بكل سنان. يا أمة الإسلام، كيف نهنأ بنوم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لقد والله سلمناهم للنصيريين وسلمناهم للطواغيت الكافرين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ألا يحضر عندكم إنما المؤمنون إخوة؟ أينكم من إنما المؤمنون إخوة؟ نسلمهم وننسى الأخوة التي تجمعنا ورابطة التوحيد التي تؤلف بيننا. إننا أمة يسيرها قدر الله وتجري إلى النصر بإذن الله، لكن لا بد للنصر من تضحيات ومن شهداء يذهبون في سبيل النصر. لكن أين حميتنا؟ أين غيرتنا؟ أين تعاطفنا مع المسلمين؟ وأين رحمتنا؟ ألم يحضر عندنا قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن ننام على فرشنا الوثيرة نتدفأ من البرد ونتلحف بما نجد، وإخوتنا في العراء وفي السجون وفي القيود وفي الأذى، ثم عند ذلك يذبحون يعذبون ويطردون، ونحن لا نبالي. يموت المسلمون ولا نبالي. يقول أخي محمود: يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخلال، ونحيا العمر أوتارا وتنا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ذرة بهم كف الزمان على الرمال، يلفون البطون على خوائم ويقتسمون أرغفة الخيال. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك حبيبنا بين أصابعه، فأين الإيمان؟ أين الغيرة؟ وأين النصرة؟ أين نصرتنا لإخواننا المسلمين؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتوبوا إلى الله يا أيها المسلمون، وأقلعوا عن الشرك وعن الذلة وعن الهوان وعن الخضوع، وانصروا أهل السنة، انصروهم في دماج، انصروهم في سوريا، انصروهم في الأحواز، انصروهم تحت حكم الطواغيت وفي سجونهم. أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: ستداعى عليكم الأمم، ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. فيا الله، كم نحن من غثاء وكم فينا من الغثاء. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، يا أيها الذين لهم القدرة على النصرة، يا أيها الموحدون، استمعوا إلى هذا الخبر. كان الملك الصالح نور الدين شديد الاهتمام بأحوال المسلمين، حتى قرأ عليه طلبة الحديث جزءا في ذلك، فيه حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه أن يتبسم ليصل التسلسل، فامتنع من ذلك وقال: إني لا أستحي من الله أن يراني مبتسما والمسلمون يحاصرهم الفرنج بثغر دمياط، إني لا أستحي من الله أن يراني مبتسما والمسلمون يحاصرهم الفرنج بثغر دمياط. يا الله يا نور الدين، لو رأيت زمننا ورأيت كيف يلعبون ويتراقصون وينامون ويلعبون الدنيا وزخرفها ويبتسمون ولا يفكرون في حال إخواننا المسلمين، لا ينظرون لحال إخوانهم في سوريا ولا لحالهم في دماجة ولا لحالهم في الأحواز، لم ينصروا أهل السنة يا نور الدين. إني لأستحي من الله أن يراني الله مبتسما والمسلمون يحاصرهم الفرنج بثغر دمياط، ونحن نبتسم وهم يحاصرونهم في سوريا ويحاصرونهم في دماج ويحاصرونهم في الأحواز ويحاصرونهم في السجون والمعتقلات تحت حكم الطواغيت. وما النصر إلا من عند الله، قل عسى أن يكون قريبا. يا أيها المسلمون، ألا تتحركون؟ أليست فيكم حمية لإخوانكم؟ إن على المسلمين أن يناصروا إخوانهم بأنفسهم وأسلحتهم وأموالهم وألسنتهم وكل ما يستطيعون، ولا تبرأ الذمة بترك المسلمين على هذه الحال. أما أنتم يا أهل الثورة والحمية، يا أهل الجهاد والانطلاق للحرية بحثا عن العدل وعن لا إله إلا الله، استحضروا قول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن منكم صادقين وكاذبين، وإنكم بإذن الله من المنتصرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فطيبوا نفسا يا أهل سوريا، واعلموا أن تضحياتكم لن تذهب سدى، ولا أنتم يا أهل السنة في كل مكان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالصبر الصبر يا أولياء الله، والثبات الثبات، وكلما زاد إيمان المرء زاد بلاؤه واختباره. وقد روى الترمذي في ذلك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. نسأل الله الثبات على دينه والصبر على طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا يا أيها الثائرون المجاهدون، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ألا تحبون أن يكفر الله خطاياكم يا أيها المؤمنون؟ والله إنا معكم قلبا وقالبا، وإنما يصيبكم يصيبنا، وإنما يؤذيكم يؤذينا. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أيها المسلمون، أين نصرتكم لأهل السنة؟ انصروهم انصروهم، فإنه واجب عليكم نصرتهم، ولا تبرأ ذمتكم إلا بها. انظروا إلى هذه الصور التي عرضتها الشاشات وتحدثت عنها الناس في النت وفي أخبارهم التي يتناقلونها. مسلمة حامل في الأحواز في شهرها السابع تعلق على حبل المشنقة، ويموت بجوارها من معها من الرجال، وتبقى تنتفض وهي في شهرها السابع تموت حتى يموت جنينها من بعدها. ما ذنبها؟ ما ذنبها إلا أنها قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذنبها أنها من أهل السنة. والله لو حصل هذا للشيعة الرافضة لقامت الدنيا ولم تقعد، ولو حصل للكفار مع حيوان لهم لقامت الدنيا ولم تقعد. أما مسلمة سنية تموت معلقة على حبل المشنقة فلا حق لها ولا حقوق. أين حقوق الحيوان؟ لعن الله أهل حقوق الحيوان. مسلمة عند النصيريين في سورية تسحب بين الروافض، بين شبيحة الأسد لعنه الله، تسحب بينهم يمسكون بذراعها من هنا ومن هنا، تسحب بينهم يضربونها ويركلونها ويعرونها، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والمسلمون ينظرون ولا يتحركون. طفل تقطع أوصاله ويعذب بكل أنواع العذاب، لا لشيء إلا لأنه طالب بحقه، إلا لأن والده من آل السنة، ولأنه للثائرين. عالم من علماء السنة وحفاظ الحديث يسحب على وجهه وتوضع النعال على لحيته ويقال له يحيى بشار، لعن الله بشار ومن مع بشار، توضع النعلة على لحيته ويداس على الأرض ويعذب. والله إني كلما ذكرت صورة تذكرت صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت بلالا وخبابا. لقد كان العذاب نفس العذاب، الكفار هم الذين يحاربون والمسلمون هم الذين يعذبون ويضطهدون. شاب صغير لا أدري أبلغ وصل البلوغ أم لم يبلغه، تعرضه الشاشات وقد وضعوا أمامه صورة بشار الكلب أكرمكم الله ليسجد عليها أو ليقول لا إله إلا بشار. فماذا فعل بلال عصرنا؟ ماذا فعل البطل الذي يذكرني بأحد أحد؟ لقد بصق على وجه بشار النجس وقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنها البطولة وإنها الشجاعة وإنه الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. مركز للعلم والعلماء في دماج وحفاظ السنة والقرآن يضربه الحوثيون الكفرة بكل أنواع السلاح ويحاصرونه. ولا يتحرك المسلمون كأنهم لا يدرون. ومنظر لبطل قاتلهم بكل ما يستطيع حتى هاجمهم بيديه فبدأوا يقطعونه ودمه يسيل على الأرض، وكأن حال الشهيد الحي يقول اقتلوني فليس حولي رجال، ودمائي كأنها صلصال، عذبوني فكل قومي نساء وكثير من النساء رجال، اسحبوني على المذلة إني في زمان تموت فيه الفعال، كسروا أضلعي بغير حنان واطحنوا هامتي وقولوا تعالوا، قسموا جثتي عليهم جميعا ثم قولوا تعاورته النبال، جمعوهم من خلف قفل ودار وكثير في أرضنا الأقفال، أيقظوهم سباتهم طال حتى ملهم صمتهم ومل المقال، علموهم معنى الكرامة قولوا مات سيفا وكلكم طبال، أخبروهم أن البغالة نادت وبغال البلاد فينا بغال، نولوهم ما يشتهون خنوعا أو خضوعا فكلكم تمثال، ذكروهم أن الجهاد بلاء ودماء تحيا بها الآمال، المنايا تشدو لغير ذبيح والرزايا تجري بها الآجال، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. أيها المؤمنون، ألا تحضر عندكم بهذه الصور غيرة الحمية والنصرة لإخوانكم؟ ألا تتحرك قلوبكم وأنتم ترونهم أمامكم يضحون بأنفسهم لأجل لا إله إلا الله ولأجل إقامة الحق والعدل؟ إن حالهم كحال الذين قال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن يوم بدر فشق عليه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أشهدني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنعه هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاهم فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع فقاتل حتى قتل. قال أنس فوجدنا به 84 ما بين ضربة ورمية وطعنة، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، فأنزل الله فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلو كان يرضى الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر أسلموا كما بذلوا عند الجهاد نفوسهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. لله در أولئك الذين كانوا كحمزة، إن الذين يمثل بهم في زماننا ويقطعون وتجثث جثثهم وتقطع وتعلق أوصالهم حالهم كحال هؤلاء الأبطال، كحال خباب بن الأرد، كحال بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، كحال مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه الذي تقطع يد فيد ويحمل الراية حتى يحتضنها. إن حالهم كحال حمزة لما مثل به المشركون وقطعوه أوصالا وجعلوه مقطعا وأخذوا كبده ولوكوها. أليس من أولياء الله؟ أليس سيد الشهداء؟ إن لكم أسوة في أصحاب النبي، يا أهل السنة في سوريا، ويا أهل السنة في دماجة وفي اليمن، ويا أهل السنة في الأحواز، ويا أهل السنة في كل مكان، إن لكم أسوة بهؤلاء المجاهدين الصابرين. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أيها المسلمون الموحدون، انصروا أهل السنة، انصروا أهل السنة، انصروا أهل السنة، وإلا لا تبرأ الذمة. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوهم بأموالكم وجاهدوهم بألسنتكم وجاهدوهم على قدر استطاعتكم، ومن استطاع أن يحمل السيف ويحمل البندقية والرشاش لنصرتهم فليفعل. أذكركم يا أيها الجبناء، ولا نامت أعين الجبناء، أذكركم قول سيف الله خالد بن الوليد عند موته: لقد شهدت 84 غزوة، أما في جسدي موضع إلا فيه طعنة أو رمية، وها أنا أموت في فراشي كما تموت العنز، فلا نامت أعين الجبناء. مت شجاعا، مت كريما، مت مجاهدا، مت شهيدا، تقبلك الله في عداد الشهداء، ولا تمت خاضعا ذالا مرتكسا، ولا تمت خاذلا لنفسك وللمسلمين أو مخذلا. واعلم يا عبد الله أن الذي يقتل في سبيل الله هو خير من يمشي على الأرض، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع أجر المجاهدين، أجر الشهداء الصابرين، إنهم عند الله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أيها المؤمنون، ألا يحضر عندكم قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إنه حق على المسلم إذا جاهد في سبيل الله أن يقتل وأن يقتل، أن يكون له ويكون عليه، والنهاية والعاقبة لأهل الإيمان. أيها المؤمنون، عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رواه مسلم. لا إله إلا الله. أمثال عمير ابن الحمام في المسلمين من أهل السنة في سورية والأحواز واليمن وفي كل أرض ترفع فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحارب فيها أهل الشرك والكفر والنفاق. اللهم خذ من دمنا حتى ترضى وارزقنا الشهادة في سبيلك. أيها المؤمنون انصروا أهل السنة، انصروا أهل السنة، وقولوا كلمة الحق يا أيها العلماء واصدعوا بها، اصدعوا بها ولا تخافوا إلا الله. صالح بن بشير المري استدعى به الخليفة المهدي ليحضر عنده، فجاء إليه راكبا على حمار، فدنا من بساط الخليفة وهو راكب، فأمر الخليفة ابنيه ووليي العهد من بعده موسى الهادي وهارون الرشيد أن يقوما إليه لينزلاه عن دابته، فابتدراه فأنزلاه، فأقبل صالح على نفسه وقال: خبت وخسرت إن أنا داهنت ولم أصدع بالحق في هذا اليوم وفي هذا المقام. ثم جلس إلى المهدي فوعظه موعظة بليغة حتى أبكاه، ثم قال له: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم من خالفه في أمته، ومن كان محمد خصمه كان الله خصمه، فأعد لمخاصمة الله ومخاصمة رسوله صلى الله عليه وسلم حججا تضمن لك النجاة، وإلا فاستسلم للهلكة فإنك هالك. واعلم أن أبطأ الصرع نهضة صريع هوى بدعته، واعلم أن الله قاهر فوق عباده، وأنه سبحانه وتعالى يثبت أولياءه، فاتق الله وأربع عما تفعل. فبكى المهدي وأمر بكتابة ذلك في دواوينه: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ولما دخل المنصور يوما، واسمعوا يا أيها الصامتون عن الحق، ولما دخل المنصور يوما إلى قصر الذهب قام الناس لتعظيم المنصور سوى فرج ابن فضالة التنوخي، فغضب المنصور وقال له: لما لم تقم؟ قال: خفت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك لما رضيت بذلك، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام للناس. فبكى المنصور وقربه وقضى حوائجه: إنها البطولة وإنها الشجاعة، فأين أهل كلمة الحق الذين يصدعون بها في وجوه الكافرين الظالمين والطواغيت الأنجاس؟ أيها المؤمنون انصروا إخوتكم من أهل السنة، انصروا أهل السنة، واعلموا أن الله سيسألكم يوم القيامة لما لم تنصروهم، واعلموا أنهم سيتعلقون في رقابكم لأنكم خذلتموهم، فانتصروا لهم وانصروهم على قدر استطاعتكم. أيها المسلمون، حال إخواننا يقول في العالم الإسلامي وبالذات الذين تحت وطأة الشيعة: لماذا ليس لي وطن كباقي الناس؟ لماذا يخنق الإحساس؟ لماذا دائما أبكي وحولي زغرد الحراس؟ لماذا حينما أمشي يموت بخطوي الأنجاس؟ ترى هل في الوراء إحساس؟ أنا يا إخوة الآلام أحيا مثل باقي الناس بلا إحساس، بلا إحساس. أيها المؤمنون انصروا إخوتكم أهل السنة وكونوا معهم بأسلحتكم وأنفسكم وأموالكم، فإن الله لن يعذركم. يا الله يا الله يا الله، انصر إخواننا المسلمين في سوريا وانصرهم في الأحواز، اللهم انصرهم في سوريا والأحواز، اللهم كن لهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الحصار والبلاء عن إخواننا في دماج، اللهم كن لأوليائك الصالحين في حمص وفي سورية كلها، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين. يا الله، طال ليل الكافرين، طال ليل المنافقين والطواغيت والعلمانيين، طال ليل الكفرة الفاسقين المارقين، طال ليل الرافضة والنصيريين، طال ليل الحوثيين، طال ليل اليهود الظالمين. اللهم فعجل بنصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. يا الله يا الله يا الله يا غارة الله جد السير مسرعة وحطمي كفرهم يا غارة الله. اللهم عليك بالطاغية بشار وعليك بأعوانه ومن معه وعليك بالرافضة والنصيرية أجمعين وعليك بحزب الشيطان يا رب العالمين. اللهم عليك بإيران ومن شايعها وعليك بالروافض ومن معهم وعليك بالحوثيين ومن ساندهم. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين، اللهم ارفعه عنهم، اللهم أقب علم الجهاد واقمع أهل الشرك والبغي والفساد. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم خذ من دمنا حتى ترضى، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد.